اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك بعدنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومن شيطان الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف ولا زلنا في سوره الفرقان رحمه الله فالله سبحانه وتعالى ولقد صرفناه بينهم يذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. قال حكى الشرافي في المصابيح في تفسير سورة الرحمن عن الهادي عليه السلام أنه قال مرج البحرين حكى الشرافي في المصابيح في تفسير سورة الرحمن عن الهادي عليه السلام عن الإمام الهادي عليه السلام أنه قال مرج البحرين معناه خلقهما وجعلهما وبعثهما وأجراهما وأساحهما على وجه الأرض إلى آخره وجعل بينهما برزخا حائلا معنويا يمنع اختلاط العذب بالملح الأجاج وحجرا محجورا جعل بينهما مانعا من اختلاطهما بقدرته سبحانه. عندنا أنواع البحار، عندنا محيطات وعندنا بحار وعندنا أنهار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأغلب في مياه البحار سواء المحيطات أو البحار أنها مالحة، بل يعني ربما أنها مطبق عليها أنها مالحة، ومع ذلك تجد في بعضها أن في وسطها فيه ماء حلو عذب، وتجد المكان يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى لا يوجد حاجز ولا يوجد شيء، لكن هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، هذا شيء الفاصل اللي بينها والحاجز اللي بينها قدرة الله سبحانه وتعالى، ما فيه شيء مبني أو شيء، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى أن هذا المالح لا يختلط بهذا وهذا لا يختلط بهذا وفي نفس المكان، وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله سبحانه وتعالى. حتى أن بعضهم الآن يحللوها يقول إنه يتضح، يعني إنه واضح تماما العذب واضح الملح، يعني تجد البحر يعني كامل البحر مالح وتجد هنا عذب، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى من عظمة الله سبحانه وتعالى لا يستطيع لو اجتمعت الإنس والجن على أن ما جنب ما بدون أن يختلط إلا بوجود حاجز وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا حائلا معنويا، ما في شيء برزخ شيء من الله، قدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله ومشيئة الله، حائلا معنويا يمنع اختلاط العذب بالملح الأجاج وحجرا محجورا جعل بينهما مانعا من اختلاطهما بقدرته سبحانه وهو الذي خلق من الماء بشرا، الماء هنا أو هنا المني، وخلق البشر منه آية عظيمة تدل على قدرة الله تعالى وعلمه، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله هذا البشر هذا الإنسان اللي خلقه الله من هذا النطفة الضعيفة وجعل منه نسبا وصهرا بيانا لنعمة عظيمة للإنسان، فلو خلقه من الأرض كما يخلق الزرع ما كان له أب ولا أخ ولا غيرهما من القرابة والأصحاب. هذا السبب أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان عليه السلام من هذه النطفة وجعل منه نسبا وصهرا، نسب هذا ابن وهذا أخ وهذا عم وهذا خال وهذا أب وهذا جد، وصهرا الأصهار والتناسب والنسب وكذا، فهذه نعمة عظيمة، لأن لو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان كما يخلق الشجرة ويخلق كذا ما كان هناك هذا التواصل وهذا التواد وهذا التراحم بين الأسر. وكان ربك قديرا أي قادرا على كل شيء ومنه البعث بعد الموت، قدرة الله سبحانه وتعالى أيضا على أن خلق الآن أيضا بقدرة الله سبحانه وتعالى الإماتة وبقدرته أيضا البعث والنشور. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، لا ينفعهم فيشكروه ويزداد بعبادته نفعا منه لهم ولا يضرهم فيعبدوه اتقاء ضره، بل لا يحتاجون إلى عبادتهم، يعني لا أكثر من المغفل في مثل هذا الموقف، يعني ما تعبد لك حجر أو تعبد لك شيء لا يضرك إن أراد أن يضرك ولا ينفعك إن أراد أن ينفعك، يعني لا فائدة أصلا من هذا الشيء اللي أنت تسخر نفسك وعبوديتك وشرفك كلها، لأن عظمة الإنسان في عبوديته. شوف كيف المسألة، يعني معروف أن الإنسان أن العظمة هي الارتفاع والرقي، وكلما زادت عبادة الإنسان وعبودية الإنسان وذل الإنسان ويعني وانكساره أمام الله كلما زادت رفعته ومكانته. يعني لاحظوا كيف الوضع، يعني بينما أنت في الحياة اليومية ومع الآخرين كلما ضعفت كلما كانك مهان، كلما كان الإنسان عبد للآخرين كلما كان مهان، لكن عبودية الإنسان لله هي الرفعة وهي العزة والمكانة. فكيف أنك ترضى أو يرضى هذا الشخص أن يكون بهذا الحقارة، يعني ومع من؟ يعني مع من لا يفعل له شيء، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يعني حتى لو أراه حتى لو ما عبدته لا يستطيع أن يضرك، وحتى لو عبدته وأهلك نفسك الليالي والأيام قيام وقعود وعبادة ما نفعك. لا ينفعهم فيشكروه ويزدادوا بعبادته نفعا منه لهم، ولا يضرهم فيعبدوه اتقاء ضره، بل لا يحتاجون إلى عبادتهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا لأعدائه من شياطين الجن والإنس، لأن الكافر يجحد الحق ويدعي الباطل وهو ما يدعو إليه أعداء الله، ولأن الكافر يكفر ولأن الكافر يكفر نعمة الله وهو ما يريده إبليس. وكان الكافر على ربه ظهيرا، يعني تخيل أو تصوير هذا الكافر الذي الله خلقه وأمده بهذا وكأنه ظهير لأعداء الله. معنا لا الله سبحانه وتعالى يعني ما لن يضر أحد، لو اجتمعت الإنس والجن ما ضر الله سبحانه وتعالى، ولكن تخيل أن هذا الكافر أنه مع أعداء الله، كأنه ظهير مع أعداء الله على الله سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، ليس عليك أن يهتدي المشركون، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فلا تذهب نفسك قال الله سبحانه وتعالى عليهم حشرات، إنما أنت منذر وإنما أنت مبشر وإنما أنت نذير. أما عن مسألة أنك تجبر الناس على أن يدخلوا في الإسلام فهذا ليس عملك، ولا حتى الله سبحانه وتعالى يريد هذا الشيء. لو أراد الله أن يؤمنوا لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني وخلقهم مؤمنين وانتهى الإشكال. لكن أنت نذير وبشير منذر ومبشر، استمعوا لك ما أرد، خلاص أنت بلغ الرسالة، هذا اللي مطلوب منك أنك تبلغ الرسالة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من رب، بس هذا المطلوب منك. قل ما أسألكم عليه أجرا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا أسأله أن ينفع نفسه باتخاذه السبيل إلى ربه، يتقرب إليه بعبادته، وهو يبين أن سؤاله منهم المودة في القربة ليس إلا لينفعوا أنفسهم، لأن ذلك يعنيهم أو يعينهم على التمسك بكتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، أنا ما لي علاقة، يعني أنا ما لي أجر في أنكم تستقيموا أو تعملوا أو كون أني عملت هذا العمل أريد منكم أجر أو أبدا. حتى في مسألة الآية اللي قال الله سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، حتى هذه المودة في القربة ليس فيها منفعة لا للقربة ولا لي أنا يا نبي الله يا محمد. المسألة مسألة أنها في مصلحتك أنت، لأن حتى تصل إلى كتاب الله وعثرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من القربة والتقرب إليهم، فإذا فأنت تنفع نفسك لا تنفعهم ولا تنفع الآخر ولا تنفع الله سبحانه وتعالى ولا تنفع رسوله، مثلا مثلا منفع أهلك. يعني المودة للقربة هي نجاة لك يا أيها العبد المسلم حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله أمرك بالتمسك بالكتاب والعذر. نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فبلغ الرسالة توكلا عليه ولا تضعف عنها أو تقصر لأجل كثرة المكذبين وعداوتهم لك وغضبهم من دعوتك، لأنك تتوكل على ربك الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني قد يكون لك سلطان ولك قوة مع هذا الملك أو هذا الأمير أو هذا الضابط أو هذا رئيس الجمهورية أو كذا وكذا، قد يموت وانتهت القوة والمنعة اللي معه. لكن هذا توكل على الحي الذي لا يموت، ما فيه يعني ما فيه خوف من إنه ينتهي هذا السند اللي أنت معتمد عليه. إذا كان معتمدك هو الله سبحانه وتعالى فلا غالبا لك إطلاقا، ولا يأتي وقت سيتغير هذا السند اللي معك أو يموت أو ينتهي أبدا، هذا سند إلى ما لا نهاية. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده ذكرا له وشكرا وتنزيها له عما يقول المشركون، وكفى به بذنوب عباده خبيرا أي عليما بظاهرها وباطنها وبمقاديرها في قبحها. لا تشغل نفسك إيش ذا سوى إيش ذا فعل، هل ذا مؤمن هل هذا، لا لك علاقة فيه، هذا شيء راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو المطلع على هذا الشيء، وكفى به بذنوب عباده خبير، ما هو في حاجة أحد لا العمل اللي في السر ولا العمل اللي في الجهر ولا شيء، ما في حاجة أحد سبحانه وتعالى. وكفى به بعباده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، الذي له الخلق والأمر، لأنه دليل على قدرته وعلمه وحكمته وغناه ورحمته التي تجلت في إنعامه على عباده بما خلق، فاسأل به خبيرا، فالله هو العليم الخبير، يعرف بما يعرف بما يبين في كتابه ثم بتعليمه للرسول وأعلام الهدى من آله، ليدلك الخبير الذي تسأله على الرحمن بآياته ويبين لك طرق المعرفة ووجوه الاستدلال الذي به تستفاد المعرفة الكافية. فسأل به خبيرا أي سأل العلماء الربانيين العلماء الحقيقيين علماء أهل بيت رسول الله ومن كان في هذا الاتجاه، فهم سيدلونك على الله وتعرف الله معرفة حقيقية، ما هو معرفة تشبيه وتجبيه وجبر وتجسيم والعياذ بالله. وتوكلنا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الأيام هذه لا نعرف ما كانه الأيام هذه التي خلقت فيها السماوات والأرض، من هذه الأيام من أيام عند الله سبحانه وتعالى علما، ولسنا متعبدين بأن نعرف كم وقتها ولا كم طولها ولا كم قصرها، هذا شيء راجع إلى علم الله وفي ملكوت الله. نعم. ثم استوى على العرش، قلنا الاستواء هنا بمعنى الملك لا بمعنى الاستواء اللي هو يقول البعض أنه الجلوس، ولكن هنا الاستواء بمعنى الملك والعظمة والسلطان وليس بمعنى الجلوس، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا، ليس يكون هذا يعني إله محدود إذا كان مع كرسي ويجلس على هذا العرش، لو كان كبرة كيف ما كان كبرة. نحن العرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش هنا بمعنى الأمر، أي أمر الله يحمل أمر الله في إدخال أهل النار النار وإدخال أهل الجنة الجنة وإنصاف الظالم من المظلوم من الظالم، يحمل هذا الأمر ثمانية من الملائكة أو ثمانية أصناف أو ثمانية ما شئت، هذا هو معناه، وليس معناه أن هذول الثمانية حاملين الكرسي على معهم ويتنقلوا بالله سبحانه وتعالى من كفر. حاشا الله سبحانه. نعم حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون بهذا يعني جالس في مكان أو يحيطه مكان أو يحده مكان، هذا لا أحد يقول له. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، تجاهلا منهم وهم جاهلون بالله محتاجون لمعرفته ليؤمنوا برسوله ويتركوا الشرك، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، قالوا ما ليش نسجد لمن ما نعرف أحد اسمه الرحمن ولا نعرف إله بهذا الاسم، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، زادهم الأمر بالسجود للرحمن نفورا إلى نفورهم من الأمر الذي ينهاهم عن الشرك ويقول لا إله إلا الله. تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي منازل محدودة للشمس وللقمر، لأن نعرف أن المسائل مسألة منازل، منازل القمر ومنازل الشمس معروفة وفي نفس الكواكب اللي تسير فيها ونفس اللي يسموها المجموعة الشمسية اللي تدور فيها الشمس والقمر والأرض وزحل وما، وجعل فيها سراجا هو الشمس ينعم بضوئها الناس وينتشرون لمعاشهم، وقمرا منيرا ينتفع بنوره في الليل، فهذه نعم من الرحمن. الشمس سراج لأنها قوي، والقمر نور لأنه يأخذ من الشمس، يعني ليس هو سراج القمر، لم يأتي ذكره بأنه سراج، لكن يأتي بذكره على أنه نور. والآن هو فعلا هو انعكاس لنور الشمس إلى هذا القمر فيعكس علينا هذه الإنارة فيصبح نور وليس سراج. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، كل واحد منهما يخلف الآخر يتناوبان على الناس. لمن أراد أن يتذكر بأن يفكر في صنع الله أو يتفكر في صنع الله ويعرف ربه، أو أراد شكورا للرحمن على نعمة الليل بعد النهار ونعمة النهار بعد الليل، فآيات الرحمن ونعمه على عباده تدل من أراد معرفة عليه. السلام سوى التفكر، من أراد أن يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى عرف قدرة الله سبحانه وتعالى وكان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعرفة هذه الآيات، لأن كل ما عرف الإنسان آيات الله عرف عظمة الله سبحانه وتعالى. كل ما ازداد الإنسان معرفة بآيات الله وآلاء الله ومخلوقات الله زاد قربا من الله ومعرفة بعظمة الله ومعرفة بنفس نفسه وعقله، أنه لا يستطيع أن يصل إلى معرفة كنه الله سبحانه وتعالى أو ذات الله سبحانه وتعالى إذا كان هذه مخلوقاته بهذه العظمة وبهذا الإعجاز الهائل. فكيف نستطيع أن نصل إلى، لم نستطع أصلا ولم تستطع البشرية ولن تستطيع أن تصل إلى كنه معرفة حقائق هذا الخلق وعظمته، فكيف أن يصلوا إلى الخالق؟ إلى الآن يعني على تقدم العلم تطور العلم إلى الآن لا زالت هناك في عار المحيطات لم يصلوا إلى ما فيها إلى الآن، لا زالت المحاولات في وهذا شيء سهل جدا يعني، فلم يجدوا إلى الآن، لا زالوا يصنعوا الغواصات التي تستطيع أن تصل إلى قعر إلى المحيطات وإلى الآن، فهذه في المحيطات، فكيف في السماوات والأرض، كيف في الإنسان، كيف في كذا، أشياء كثيرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعباد الرحمن أولياؤه نعم الفائقون في عبادته، صفاتهم ما ذكره سبحانه منها قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، من صفاتهم، من صفات هؤلاء العباد الذين وصفهم الله ومدحهم الله بأنهم عباد، لذلك إن الله سبحانه وتعالى مدح رسوله بأنه عبد الله ورسول، فهي مدح العبودية لله سبحانه وتعالى أعظم مدح للإنسان. من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال صاحب الصحاح الهون السكينة والوقار انتهى، فهم منزهون عن التكبر والخيلاء، فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قد يجد جاهل يعترضه، قد يجد جاهل يؤذيه يؤذيه سفيه يتطاول عليه وكذا وكذا يعرض عنه، إعراض مؤمن قوي ما هو إعراض ذليل ضعيف، أنا أدري أني أستطيع أن أرد لكن أنا مؤمن بالله ومن عباد الله، ولذلك السفيه يجب الإنسان ينزه نفسه عنه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لم يردوا على الجاهلين بمثل خطابهم، والجاهلون القائلون بالجهالة والسفاهة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كناية عن الصلاة، لأن القيام المشروع في الليل على الإطلاق ليس إلا في الصلاة، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم لخوفهم من النار الناتج عن إيمانهم بالجنة والنار، يدعون ربهم أن يصرف عنهم عذاب جهنم كأنه طالب أو بناء على أنها يوم القيامة ستطلب أهلها، إن عذابها كان غراما خسرانا لازما لهم ملحا، إنها ساعات مستقرة ومقامة، ولعلها جعلت مستقرا باعتبار بقائهم فيها، وإن كانوا لا يستقرون لأنهم صاروا فيها وفاتتهم الجنة التي هي المستقر ومقاما محل إقامة وبقاء إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، فرج بنا مضاعفاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من فضلك مخرجا، اغفر لنا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقبل ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.